الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله به في الدارين: الكتاب السادس في التعادل والترجيح. أنتم تعلمون أننا الآن قطعنا ثلث أصول الفقه، إلى الآن كنا في ثلثه، يعني إيه؟ الآن دخلنا في الثلث الأخير، في الثلث الثاني، في الثلث. أنتم تظنون هذا الكتاب كله ثلث؟ الثلث الأول هو الدليل، الثلث الثاني وجه الاستدلال، الثلث الثالث المستدل، كما تعلمون هذا. إلى الآن كنا في الدليل، طبعاً المقدمات يعني لا بد منها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال الذي انتهينا منه أمس. هذا هو القسم الأول: أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل. إذا انتهينا من الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية، الكتاب والسنة إلى آخره، ثم كيفية الاستدلال بها، لأن الدليل بمجرده لا ينتج، فلا بد من معرفة كيفية الاستدلال. تفضل. كيفية الاستدلال، ثم بعد ذلك معرفتها للمستدل كذلك، وهو المجتهد. فهمتم؟ هكذا ينشأ حكم فقهي. الحكم الفقهي حينما يخرج إلى الظهور لابد أن يتم بهذه المراحل الثلاثة: المرور بالدليل ووجه الاستدلال والمستدل. بعد ذلك يكون إيه؟ نعم، بعض الناس يعني يقولون نستنبط من القرآن والسنة مباشرة مباشرة، يعني نأخذ من كلام الأئمة إذا وافق القرآن والسنة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نأخذ من كلام الشافعي ما وافق القرآن والسنة. معناه إيه؟ معناه أني سأخذ من كلام الشافعي ما وافق فهمي للقرآن والسنة. إيه، لابد أن ندقق في الكلام. وافق القرآن يعني وافق فهمي للقرآن، أنا أفهم القرآن، وإلا فإن الشافعي أيضا يفهم القرآن. يعني أنت تظن أن الشافعي لا يحفظ القرآن، وهو حفظ القرآن وعمره 5 سنين، وأنت ربما لا تحفظ سورة ياسين جيدا، فهم؟ فالشافعي لم يكن غائبا عن القرآن، هو يعرف القرآن، وأنت أيضا نفترض أنك أنت أيضا تعرف القرآن، لكن أنت لا توافق فهم الشافعي للقرآن، لا توافق فهم الشافعي للقرآن، وأنت تعرف أن الشافعي يفهم مصيبا أو مخطئا. أنت كلكم الوهابية تعترفون بأن الشافعي يفهم القرآن، لكن الكلام فهمه ليس جيدا، فهمه خطأ، فهم؟ وإلا أنت مجنون، أنت تقول الشافعي لا يفهم القرآن، أنت رجل إندونيسي عجمي فوق العجمة، وهذا عربي مبين لا يفهم القرآن، لا يصل جنونك إلى هذا الحد. إذن أقل شيء تقول الشافعي يفهم وأنا أيضا أفهم، لكن فهم الشافعي خطأ، فكأن الشافعي مخالف للقرآن، ومن الذي يوافق القرآن؟ أنا، فهم؟ إذن أقبل كلام الشافعي إذا وافق القرآن، معناه أقبل كلامه إذا وافق فهمه فهمي، إذا وافق فهمه فهمي، فهمه فاعل، فهمي مفعول به. ليه؟ لأن المفعول به هو الأصل، أنا الأصل، أنا المعيار، إذا هو وافقني أقبله، أنا لا وافق، ليس هو الأصل. لابد أن تعرفوا هذه المسألة جيدا. إذا وافق فهمي أقبله، وإذا خالف فهمي لا أقبله. جيد، ما في مشكلة. فهمك، هل فهمك معتمد هل فهمك يجوز الاعتماد عليه؟ نحن لا ننكر فهم الناس، الناس كلهم يفهمون، عندهم يعني أفهام أو فهوم تتفاوت، لا ننكر هذا، هذا فضل الله تعالى، لكن لابد أن يعتمد هذا الفهم، لابد أن يعتمد. كيف يعتمد هذا الفهم؟ أو كيف يعرف الفهم السليم من الفهم السقيم؟ فلابد من المعيار، فلابد من المعيار. هذا المعيار هو وجه الاستدلال، وهو الذي ندخل فيه الآن. أما الأدلة، القرآن الذي تقرأه هو القرآن الذي يقرأه الشافعي، ما في فرق. الحديث أنت عندك البخاري وعند الإمام الشافعي أيضا البخاري، يعني لو تصورنا، فهم؟ إذن الدليل بالنسبة إلى الدليل نحن لا نختلف، مستحيل أن نختلف، فهم؟ عندك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعندنا كذلك، ولكن الذي نختلف فيه هو وجه الاستدلال بهذه الأدلة. عندنا وجوه للاستدلال بها، هذه الوجوه معتبرة ومعتمدة عند العقلاء، فهم؟ وأما الوجوه التي أنت تستند إليها في الاستدلال بهذه الأدلة ما هي؟ أريد أن أراها، فهم؟ أنت لابد أن تبين، لأن الدليل بنفسه لا ينتج، الدليل بنفسه لا ينتج، فلا بد أن يكون هناك من يستدل به. كيف يستدل به؟ هذا كيف، سؤال كيف، أريد منك الجواب، كيف تستدل بالقرآن؟ القرآن موجود عندي وعندك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى تنفقوا مما تحبون. بعض الناس قرأوا هذه الآية واستدلوا بها على ماذا؟ على جواز الاتجار بزوجته في السوق، لأني أحب الزوجة أكثر من أي شيء، أنا أنفقها حتى أنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا استدلال، لكن هذا ليس معتمدا، هذا الفهم، فهم؟ يعني إنما الماء من الماء، هذا حديث دليل، الحديث دليل عندنا وعندك، إنما الماء من الماء، بعيدا عن التدقيقات اللغوية فيه، معناه إيه؟ يجب الغسل عند خروج المني فقط، لأن إنما يفيد الحصر، حصر التالي في التالي، يعني لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني، لكن إذا جامع رجل امرأته ولم ينزل لا يجب الغسل طبقا لهذا الدليل. إذن لابد أن يكون هناك وجه للاستدلال، وجه للاستدلال، ننظر في هذا الوجه، الوجه الذي أنت تذكره ننظر فيه، هل هو يعتمد أو لا يعتمد؟ ثم كيف نعرف الاعتماد؟ كيف نعرف يعني هذا معتمد أو ليس معتمدا؟ نعرفه ممن له حق الاعتماد، ممن له حق، من الذي يعتمد؟ هو الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يعتمد، النبي كان يعتمد فهوم الصحابة حينما كانوا يختلفون أمامه، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا دليل بالنسبة لهم جميعا، لكن فريق استدلوا به بطريقة وآخرون بطريقة أخرى، والنبي اعتمد فهمهم، اعتمد، فعرفنا من خلال هذا أن فهم هؤلاء جيد وفهم هؤلاء أيضا جيد بشهادة من له حق الشهادة، وكذلك فهم الشافعي اعتمده من له حق الاعتماد. أما فهمك أنت من الذي اعتمده؟ نريد هذا، لا يأتون ب إن أنزلنا القرآن معناه إيه؟ كل واحد يفهم يعني؟ أنا عربي فيفهم، فنعطيه بعض الأشياء حتى يعني يبين لنا معناها، مثل هذا إنما الماء من الماء، مثل لا يصلين أحد الأسرى، مثل هذا يبين لنا معناه ونناقشه، فهمتم؟ هذه هي المقدمة التي أردت أن نتكلم عنها في بداية هذا الكتاب. هو الكتاب السادس. بقي عندنا الكتاب السابع وهو الاجتهاد، وبعد ذلك انتهينا من الايه، من الاصول في التعادل والتراجيح بين الأدلة. الكتاب السادس في التعادل، يعني في التعارض، التقابل، والتراجيح جمع التراجيح وأفرد التعادل، لأن التعادل يعني نوع واحد، تعارض الدليل مع الدليل فقط هو واحد. أما التراجيح أنواع، ترجيح وترجيح وترجيح، يعني وجوه الترجيح، وجوه إذا إذا إذا تعارض حديث مع حديث، يعني يرجه أحدهما على الآخر، يرجه ب ب ب ب ب بكون أحدهما متواترا والآخر أحادا، بكون أحدهما بكون راوي أحدهما ألبط من راوي الآخر، فهم؟ هذا ترجيح وهذا ترجيح. فإذا الترجيح كثير، أو وجوه الترجيح كثير، وبالنظر إلى هذا جمعه وقال التراجي في التعادل والتراجيح بين الأدلة، بين الأدلة يعني متنازع فيه، في التعادل بين الأدلة والتراجيح بين الأدلة، وكذلك عند تعارضها في التعادل تعادل لا عند تعارضها ليس متنازعا فيه، بل هو متعلق بالتراجيح. التراجيح متى ترجه؟ عند التعارض. يمتنع تعادل القاطئين، يمتنع تعادل القاطئين، يمتنع تعادل القاطئين أي تقابلهما. إذن الدليلان القطعيان لا يتعارضان، الدليلان القطعيان لا يتعارضان. ما المراد بالقطعي؟ القطعي ما هو؟ أنتم ستدرسون في آخر المنطق إن شاء الله في مبحث اسمه، عنوانه مواد القياس، مواد الأقيسة أو مواد القياس، وهي البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة. هناك ندرس اليقين، ما هو اليقين أو القطع؟ وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، يعني اعتقاد أن الشيء كذا ولا يجوز أن يكون كذا، اعتقاد أن الشيء كذا ولا يجوز أن يكون كذا، يعني هذا يجب أن يكون قلما لا يجوز أن يكون غير قلم، لا يحتمل أن يكون غير، هذا هو القطع اليقين. الدليل النقلي هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ في كلام للأئمة. أما الدليل العقلي يفيد اليقين، الدليل العقلي يفيد القطع ليس في إشكال. أما الدليل النقلي هل يفيد اليقين؟ يفيد اليقين إذا انضم إلى دليل عقلي، أو إذا انضم إليه دليل عقلي. ما معنى هذا الكلام؟ الدليل النقلي إذا كان النقل من مخبر ثبت صدقه استحال كذبه فهو يفيد اليقين، وهو الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان النقل من الله الذي يستحيل عليه الكذب، وإذا كان النقل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستحيل عليه الكذب، وإذا كان النقل من أهل الإجماع الذي يستحيل عليهم الكذب أيضا، يفيد القطع. أما إذا كان الخبر من شخص آخر يعني لم يثبت صدقه فلا فلا فلا يفيد القطع. جيد، يفيد الظن. وهذا الخبر الذي يفيد اليقين الذي هو من المخبر الصادق، لإفادته اليقين أيضا بعض الشروط، لإفادته اليقين أيضا بعض الشروط. إذا كان الذي يسمع الخبر، إذا كان الذي يسمع الخبر يسمعه من المخبر مباشرة إما هكذا، وإما لا يسمعه من المخبر مباشرة وإنما يسمعه بالواسطة. مثلا بالنسبة لكلام رسول الله، الصحابة يشاهدونه يرونه يتكلم، ونحن ما رأيناه يتكلم. هاتان حالتان بالنسبة للصحابة يكفي إيه؟ يكفي المشاهدة، يكفي المشاهدة كلامه صلى الله عليه وسلم، هو حينما تكلم على أي أسلوب تكلم. مثلا يعني حالة التكلم لها دور في الدلالة، لها دور في الدلالة. مثل ماذا؟ مثل يعني لهكة، في اللغة العربية لهكة أو ابتسمة لها مدلول، لها إيه؟ مدلول. لكن حينما أنت ترى إنسانا يلهك، حينما ترى إنسانا يلهك وأنت تشاهد، يكون هناك مدلول قد يختلف عن المدلول اللغوي. مثل إيه؟ لهك إنسان، يعني فرحا ولا سخرية ولا مزاحا ولا إيه، هذا يفهم من حالة الله. فهم النبي لهك في مواضيع، في مواطن، ليس كله على معنى واحد. ربما لهك مثلا اليهودي أخبره إيه بأن لله أصابع، والله الأرض على إصبعين والسماء على هكذا، فلهك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، فلهك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله، ما معنى لهك؟ فرحا به، لا، سخرية به. هؤلاء الجهال يتكلمون بهذا الأسلوب، يعني مجسمة. فهم لهك بمعنى سخر بهم أو سخر بهم، استهزأ بهم مثلا. فعند المشاهدة المخاطب يفهم ماذا أراده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، لكن الذي يسمع الخبر بالواسطة لا يدرك هذا. فلكي يفيد هذا السامع البعيدة، لكي يفيده القطأ، لابد أن يكون هناك بعض الشروط ذكره بعض المتكلمين مثل الإمام الرازي وغيره، وهو إيه؟ انتفاء الاحتمالات. يذكرون 25 احتمالات تقريبا أو 15، لا أتذكر. ذكر الشيخ عبد الرحمن الشربيني هذا في حاشيته، لابد أن ينتفي هذه الاحتمالات كلها. مثلا انتفاء المجاز، النبي استعمل كلمة، هل أراد بها حقيقتها ولا مجازها؟ إذا كانت الكلمة استعمل حقيقة ومجازا، فكيف تعرف أنه استعمل في الحقيقة ولم يستعمل في المجاز؟ فلا بد أن يكون هناك قرينة تدلك على أنه لم يريد المجاز. أما إذا لم يوجد القرينة، بقي اللفظ محتملا للأمرين، فأنا يفيد الخطأ، لا يفيد الخطأ. وكذلك انتفاء الاشتراك، انتفاء إيه؟ يعني اللفظ مشترك، النبي أراد به ماذا، أي معنى يريد، لا تستطيع أن تقطع إلا إذا قامت قرينة عندك على عدم جواز الاشتراك وعلى عدم إرادة الاشتراك، وهكذا هناك أمور. فهمتم؟ إذا توفرت كل هذه القرائن، عند ذلك الدليل النقلي يفيد القطع. هذا هو القطع، لا يمتنع تعادل القاطئين. الدليل القطعي لا يتعارض مع دليل قطعي، أي تقابلهما يمتنع. بأن ما كيف تصوير تعادل؟ تصوير التعادل بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر، هذا دليل يدل على قدم العالم، وذاك دليل يدل على حدوث العالم، دليلان أحدهما يدل على حدوث العالم والآخر يدل على منافيه، يعني قدم هذا لا يمكن، هذا يمتنع. بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر، الدليل الآخر. لماذا يمتنع؟ إذ لو جاز ذلك يعني لو جاز تعادل بين القاطعين لثبت مدلولهما لثبت مدلولهما فيجتمع المتنافيان. إذا ثبت هذا الدليل القطعي وثبت هذا الدليل القطعي المعارض معناه ثبت مدلوله وثبت مدلوله معناه اجتمع المتنافيان. جاز أن يكون العالم قديما وحادثا هذا اجتماع النقيضين. أقل شيء اجتماع الضدين. اجتماع الضدين لا يجوز ممتنع. إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين. كدال على حدوث العالم ودال على قدمه. وعدل عن قول ابن الهاجب تقابل الدليلين العقليين محال. المصنف ماذا قال؟ يمتنع تعادل القاطعين. يمتنع تعادل القاطعين يشمل القاطعين العقليين كما يشمل القاطعين النقليين. وقاطع عقلي وقاطع نقلي. فهمتم؟ كل هذا مشمول في كلام المصنف. أما كلام ابن الهاجب هل يشمل إلا العقليين؟ لا يشمل، لأنه قال إيه؟ تقابل الدليلين العقليين محال. تقابل الدليلين يعني حصر في العقليين فقط. عدل عنه إلى ما قاله المصنف يمتنع تعادل القاطعين. لماذا عدل؟ ليناسب قوله تعادل الترجمة. ما هي الترجمة؟ في التعادل والتراجيه بين الأدلة عند تعارضها. تعادل، لأن ابن الهاجب استعمل لفظ إيه؟ لستم معي؟ استعمل ابن الهاجب لفظ تقابل، فالمصنف عدل عنه إلى التعادل. ليه؟ لأن العنوان عند الأصوليين ليس تقابل، حتى ابن الهاجب نفسه عنوانه إيه؟ تعادل، فليوافق المعنون للعنوان. وعدل عن قول ابن الهاجب إلى ما قاله ليناسب قوله تعادل الترجمة أولا، وثانيا وليشمل قوله القاطعين قول من؟ المصنف. وليشمل قوله القاطعين العقليين، هذا مفعول يشمل، مفعول يشمل. وليشمل قوله القاطعين العقليين ليس صفة لقاطعين، ليس صفة للقاطعين، بل مفعول يشمل، يشمل العقليين والنقليين. أما عبارة ابن الهاجب لا يشمل النقليين، لا يشمل النقليين كما صرح بهما في شرح المنهاج. المصنف في شرح المنهاج صرح بذلك، والعقلية والنقلية أيضا. إذن ثلاثة أشياء، العقليان والنقليان، العقلي والنقلي، كل هذه ثلاثة داخلة في كلام المصنف وليس موجودا في كلام ابن الهاجب. والعقلية والنقلية أيضا جيد. والكلام في النقليين حيث لا نسخ بينهما، يعني القاطئان النقليان، هل يوجد قاطئان نقليان؟ هذا هو الإشكال. القاطئان العقليان نعم، لكن لا يتعارضان. طبعا لا يتعارضان، قاطئ نقلي وقاطئ نقلي لا يتعارضان، وقاطئ عقلي وقاطئ نقلي أيضا لا يتعارضان، لكن قاطئان نقليان لا يتعارضان. أين هذا الكلام؟ والكلام في النقليين حيث لا نسخ بينهما. أما إذا كان نقلي ونقلي كلاهما قاطئ، كلاهما إيه؟ قاطئ، لكن عهدهما منسوخ، عهدهما منسوخ، بينهما تعارض طبعا، لأن الناسخ عارض منسوخة ما كونهما معا قاطئين. لكن ألغي فقط، الآن ألغي قطئيا، كان قطئي وإلى الآن قطئي، لكن دلالته الآن ملغاة لسبب النسخ. فهم؟ فلذلك قال والكلام في النقليين حيث لا نسخة بينهما. ولباهث أن يقولا لا بد في أن يجري فيهما الخلاف الآتي في الأمارتين لمجيء توجيهه الآتي فيهما. يعني المصنف الآن جعل أو منع التعارض بين النقليين أو بين الخاطئين النقليين، كما منع بين الخاطئين الأقليين، منع التعارض بين الخاطئين النقليين. الآن يستشكله الشارع، يستشكله يعني لماذا منع التعارض بين الخاطئين النقليين، بل لما لا يجوز التعارض بينهما، لما لا يجوز التعارض يعني حصول التعارض بين الخاطئين النقليين. هذا هو لا بد في أن يجري فيهما، فيهما يعني في النقليين، يعني في الخاطئين النقليين، لا بد في أن يجري فيهما الخلاف الآتي في الأمارتين، سيأتي الأمارة، وكذا يمتنع تعادل الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح، ومقابله لا يمتنع، مقابله إيه؟ هذا المقابل هو المراد بالخلاف، لا بد في أن يجري فيهما الخلاف، والمراد بالخلاف إيه؟ مقابل الصحيح الذي يأتي، المراد بالخلاف هنا مقابل الصحيح الآتي. هذا المقابل لما لا يجري هنا؟ أنت قلت إيه؟ الأمارتان لا يجوز تعارض بينهما، يمتنع على الصحيح، مقابله يجوز، فليكن هنا كذلك، الصحيح لا يجوز تعارض بين النقل بين الخاطئين النقليين، ومقابل الصحيح يجوز. بينما أنت هنا جعلت قولا واحدا، كما أن في الخاطئين العقليين قول واحد، القاطئان الأقليان لا يتعارضان قولا واحدا، فكذلك جعلت القاطئين النقليين، لماذا لم تجعل مثل الأمارة الأمارتين؟ فهمتم؟ هذا هو. ولباهث أن يقول لا بعد في أن يجري فيهما الخلاف الآتي في الأمارتين، لماذا لا بعد؟ تعليل لعدم البعد، لمجيء توجيهه الآتي فيهما، توجيه القيل الذي يأتي يتأتى هنا أيضا، توجيه القيل الذي يأتي يتأتى في النقليين أيضا، القيل الذي في الأمارتين، توجيه القيل في الأمارتين يمكن أن يأتي في الخاطئين النقليين، فبالتالي يتأتى مجيء هذا القيل، يتأتى مجيء هذا القيل هنا. هذا إشكال الشارح على المصنف، وطبعا هناك جواب وإشكال عند أصحاب الهواشي. وكذا يمتنع تعادل الأمارتين، يعني الأمارة يعني إيه؟ دليل ظني ليس دليلا قطعيا. وكذا يمتنع تعادل الأمارتين الدليلين الظنيين، أي تقابلهما من غير مرجح لإهداهما، من غير مرجح لإهداهما، يعني لا حاجة إلى الفاصلة، من غير مرجح لإهداهما في نفس الأمر، ليس في يعني في ظن المجتهد، ظن المجتهد ممكن، أما في نفس الأمر وجدت أمارتان كلتاهما أمارتان متعارضتان في نفس الأمر لا يمكن. لماذا؟ على الصحيح لماذا؟ حذرا من التعارض في كلام الشارع، حذرا من التعارض في كلام الشارع. والمجوز الشارع يعني هو الله تعالى أو رسول الله، والمجوز يعني الذي جوز التعارض بين الأمارتين وهو الأكثر، الذي جوز هو أكثر ممن منع، يقول والمجوز يقول لا محذور في ذلك، لا محذور في التعارض في كلام الشارع، وينبني عليه ما سيأتي، وينبني عليه ما يعني لا محذور في ذلك، يعني لماذا؟ لأن الله تعالى هناك فريقان العلماء في الاجتهاد، وهو كل مجتهد مصيب فريق، وآخر يقول المصيب واحد. إذا كان كل مجتهد مصيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني واجب ومندوب كلاهما صواب عند قائلين كلاهما صواب يسمونه مصوبة أليس هذا تعارضا؟ لا ليس تعارضا يعني الله تعالى والله هكذا الحكم حكم الله في المسألة ما يتوصل إليه ظن المجتهد كله صواب لا يسمى تعارضا فلذلك قالوا لا محذور في ذلك وينبني عليه ما سيأتي وينبني عليه يعني على هذا التجويز على على على مذهب المجوزين أو على القيل ما سيأتي ما الذي سيأتي قول المصنف فإن توهم فإن توهم إلى آخره فهم أما تعادلهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا طالما هما ظنيان فواقع التعارض بينهما قطعا وهو منشأ تردده كتردد الشافعي الآتي وهو منشأ تردد من؟ المجتهد المجتهد ما منشأ تردده أنه يرى بينهما تعارضا فيتردد فهم؟ كتردد الشافعي الآتي فإن توهم تعادل فإن توهم تعادل أي وقع في وهم المجتهد أي في ذهنه تعادل الأمارتين في نفس الأمر بناء أن لا جوازه نحن فيما سبق رأينا قيلا ما هذا القيل يجوز تعارض الأمارتين في نفس الأمر يجوز تعارض الأمارتين في نفس الأمر أليس هكذا في المتن؟ وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح مقابله إيه؟ يجوز تعادل الأمارتين في فبناء على هذا القيل نتكلم الآن فلذلك قال الشارع وينبني عليه ما سيأتي ينبني عليه يعني على هذا القيل ينبني كلامنا الآن فإن توهم التعادل أي وقع في وهم المجتهد أي ذهنه تعادل الأمارتين في نفس الأمر بناء على جوازه يعني بناء على جواز التعادل بين الأمارتين في نفس الأمر حيث عجز عن مرجح لإهداهما حيث عجز عن مرجح لإهداهما أما إذا توهم التعادل ليس في نفس الأمر بل إذا ظن التعارض فحكمه غير هذا الحكم سيأتي هذا الحكم في ماذا؟ في توهم تعادل الأمارتين في نفس الأمر فهم؟ إذا حصل هكذا فالتخير بينهما في العمل يعني إما أنه يعمل بهذا الدليل أو يعمل بذاك الدليل فالتخير بينهما في العمل أو التساقط لهما يعني كلاهما لا يعمل به كلاهما لا يعمل به أو التساقط لهما فيرجع إلى غيرهما أو يرجع إلى غيرهما من الدليل وهو البراءة الأصلية كما ذكره الشربيني أو الوقف عن العمل بواحد منهما لا يعمل بهذا ولا يعمل بذاك أو الوقف عن العمل بواحد منهما أو التخيير بينهما في الواجبات يعني يجوز له أن يعمل بهذا أو يعمل بذاك لكن لا مطلقا بل إذا كان في الواجبات يعني هذا الدليل أو هذه الأمارة تدل على وجوب هذا وهذه الأمارة المعارضة معها تدل على وجوب شيء آخر فعند ذلك يتخير كالواجب المخير مثل كفارة اليمين أو التخير بينهما في الواجبات لأنه ما معنى في الواجبات يعني كأن يدل أحدهما على وجوب شيء والآخر على وجوب شيء آخر هذا هو لأنه قد يخير فيها كما في خصال كفارة اليمين والتساقط في غيرها هذا بقية القيل أو التخير في الواجبات والتساقط في غيرها هذا بقية الكلام والتساقط في غير الواجبات والتساقط في غير الواجبات هذه أقوال أقربها التساقط مطلقا يعني يتساقطان أو تتساقطان مطلقا، يعني سواء في الواجبات أو في غيرها، كما في تعارض البينتين. إذا قامت بينتان في قضية لا يمل بهما بل يتساقطان، هكذا الأمارتان. جيد، المصنف الآن تكلم على تعادل القاطعين، معناه سواء كان عقليين أو نقليين أو عقلي ونقليون، وكذلك تكلم على تعارض الأمارتين، ولم يتكلم على تعارض القطعي مع الظني، تعارض القطعي مع لم يتكلم. وسكت المصنف هنا عن تقابل القطعي والظني، ان تعارض القطعي مع الظني. لماذا لم يتكلم؟ سكت ليه؟ لظهور ان لا مساواة بينهما، لظهور ان الظني لا يساوي القطعية، فكيف يتحقق تعارضه؟ فهم؟ لظهور ان لا مساواة بينهما، يعني في دلالتيهما، ان لا مساواة بينهما في دلالتيهما. وان كانت باقيتين، وإن كانت الدلالتان باقية، الدلالة الظنية باقية ودلالة القطعية أيضا باقية، ولكن لا مساواة بينهما، أحدهما أقوى والآخر أضعف. لتقدم القطعي، لتقدم القطعي كما قاله في شرح المنهاج، وهذا في النقليين، يعني حكم تقابل القطعي والظني الذي ذكره المصنف، وهو ماذا؟ أن لا مساواة، أو لظهور أن لا مساواة، هذا هو حكم تقابل القطعي مع الظني. هذا الذي قاله المصنف في النقليين، يعني قطعي نقلي ظني نقلي، قطعي نقلي ظني نقلي، لا مساواة بينهما. جيد. وأما قول ابن الهاجب، سنعود إليه مرة أخرى. وأما قول ابن الهاجب، يعني وهذا إشارة إلى ماذا؟ وهذا في النقليين إشارة إلى إيه؟ إلى ما قاله المصنف في حكم تقابل القطعي مع الظني. ما هو؟ هو إيه؟ ظهور أن لا مساواة بينهما، فبالتالي لا تعارض. وأما قول ابن الهاجب لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظني، شوف المصنف قال إيه؟ لظهور أن لا مساواة، المصنف قال لظهور أن لا مساواة، ابن الهاجب قال إيه؟ لانتفاء الظني. إذن المصنف لم ينفي الظن، المصنف قال الظن موجود لكن ضعيف، فهمت؟ ابن الهاجب قال لا يوجد ظن لانتفاء الظني في مقابلة القطعي، طالما القطعي موجود كأن الظني غير موجود، ليس له حساب. أما المصنف ماذا قال؟ كلاهما موجود. ولذلك قلت لكم أي دلالتيهما وإن كانتا باقيتين، سمعتم هذا الكلام؟ يعني عند المصنف الدليل القطعي مع الدليل النقلي، الدليلان موجودان، الدليلان موجودان لكن لا مساواة بينهما، فلذلك لا تعارض. لماذا لا مساواة؟ لتقدم القطعي على الظني. وأما قول ابن الهاجب إيه؟ لا يتعارض القطعي مع الظني لانتفاء الظني، لانتفاء الظني، يعني كأن الظني غير موجود. أليس بين ابن الهاجب والمصنف تخالف؟ أليس بين كلاميهما مخالفة؟ هل ينبغي هذا؟ أو أن أحدهما لم يفهم المسألة؟ وأما قول ابن الهاجب لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظني، أي عند القطعي بالنقيل كما تممه المصنف، هذا مفهوم من كلام ابن الهاجب. يعني ما معنى انتفاء الظن؟ يعني الظن لم يوجد أصلا؟ لا، وجد الظن، ابن الهاجب لا ينفيه، طالما الظني موجود كيف ينفيه؟ بل ما معنى نفيه؟ إذن معنى نفيه أن الظني عند وجود القطعي كأنه لا يوجد، هذا معناه كما تممه المصنف. أين تممه؟ في شرح كتابه، وهو مختصر بن الهاجب. أي عند القطع عند القطع بالنقيل وهو إيه الدليل القطعي وهو الدليل القطعي كما تممه المصنف وغيره من الشراح هذا القول أما قول ابن الهاجب جواب أما هذا القول فهو في غير النقليين وهو في غير النقليين إذن كلام المصنف في النقليين كلام المصنف يعني حديث وحديث حديث قطعي وحديث ظني حديث قطعي الدلالة وآخر ظني الدلالة دلالتهما باقيتان دلالتهما لا يجوز لك أن تقول ها دلالته غير موجودة لانتفاء الظن لا يجوز لك أن تقول الظن موجود ما زال لكن غلب عليه القطع غلب عليه فيومل به فكلام المصنف في الظني يعني في الدليلين الظنيين قاطع وظني أما كلام ابن الهاجب ليس في النقليين ليس في النقليين بل في غير النقليين فهو في غير النقليين يعني ما هو غير النقليان العقليان إذن قاطع عقلي وظني عقلي قاطع عقلي وظني عقلي لا تعارض بينهما لماذا؟ لانتفاء الظن إذا وجد القطع العقلي انتفى الظن العقلي انتفاء فهم؟ هذا هو مراد ابن الهاجب فلا تخالف بين قوليهما فلا مخالفة بين ابن الهاجب هذا هو حاصل الكلام أما قول ابن الهاجب كذا وكذا فهو في غير النقليين يعني فلا خلاف بين ابن الهاجب والمصنف ما يعني كيف تتصور هذا كما إذا ظن هذا تصوير لمراد ابن الهاجب تصوير لما أراده ابن الهاجب كما أو تمثيل له كما إذا ظن أن زيدا في الدار ظن لم يقطع ظن أن زيدا في الدار لدليل ماذا لكون مركبه وخادمه ببابها يعني سيارة زيد موجود في الباركر وخادمه كذلك موجود أمام الباب يدل ظنا على ماذا على أن زيدا في الدار يدل ظنا على أن زيدا في الدار هذا الدليل العقلي هذا هو الدليل أليس هذا عقليا هذا عقلي وليس نقليا العقل يدركه ظنا وبعد هذا الدليل العقلي الظني شوهد ثم شوهد خارجها أنت رأيت ذهبت إلى بيت فلان وجدت سيارته أمام البيت وخادمه أمام البيت وظننت أنه في البيت الآن ظننت أن زيدا في البيت لدليل لدليل أن هذا ثم بعد ذلك لما التفت إلى الجانب هو في الخارج في البستان هذه المشاهدة تفيدك على اليقين كما ستدرسون في المنطق يعني في آخر القياس المواد الأقيسة هناك أصول تفيد القطع منها المشاهدة منها أنت الآن تشاهد وجوده في الخارج هذه المشاهدة تدلك على عكس ما دل عليه الظن السابق دلالة قطعية عرفت إذن وجد دليل قطعي ووجد دليل عقلي قطعي وجد دليل عقلي ظني فكأن الظنية قد اضمحل لا يوجد لا قيمة له هذا هو الذي أراده ابن الهاجب بقوله لانتفاء الظني أما النقليان ليس هكذا هذا حديث رسول الله قطعي وهذا حديث رسول الله ظني هل تقول هذا الحديث غير موجود؟ لا يمكن بل الظن الذي يدل عليه هذا الحديث ظن باق ظن لكنه مرجوه لوجود ما هو أقوى منه فهمت؟ أما هذا الظن العقلي غير موجود ليس له قيمة ليس له قيمة هكذا قال الإمام المهلي لكن هناك اعتراض عند المهشين من قاله ليس له قيمة الدلالة من حيث إنها دلالة لا تلغى دلالتها غاية ما في الأمر أنه لا يمل بها هكذا هو حاصل اعتراض المعترضين انظروا في الهواشي ثم شوهد خارجه فلا دلالة للعلامة المذكورة ما هي العلامة المذكورة؟ كون سيارته في الخارج وخادمه عند الباب. هذه هي العلامة، فلا دلالة لها، فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار. متى لا دلالة؟ حال مشاهدته خارجها. حال ظرف متعلق ب لا دلالة، لا دلالة لها في حال مشاهدته. مشاهدة مصدر مضاف إلى المفعول، مصدر مضاف إلى المفعول، في حال مشاهدة زيد خارج الدار. فلا تعارض بينهما بخلاف النقليين، بخلاف النقليين، فإن الظني منهما، منهما يعني من النقليين، فإن الظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطع. فلذلك قلت لكم في الأول لظهور أن لا مساواة بينهما، يعني أي في دلالتيهما وإن كانتا باقيتين، هذا هو. فإن الظني منهما باق، الدليل الظني في النقلي باق على دلالته حال دلالة القطع. غاية الأمر إيه؟ غاية الأمر أنه لا يعمل به فقط، أما دلالة كدلالة موجودة، وإنما قدم عليه لتقويه. ماذا تريدون؟ تريدون الزيادة؟ وإن نقل، عشان بقي 6-7 دقائق، وإن نقل عن مجتهد قولان، وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان، قول في تاريخ هذا وقول آخر في بعد هذا التاريخ، فالمتأخر منهما قوله، فالقول المتأخر قوله، أي المستمر قوله المستمر، والمتقدم مرجوء عنه، القول القديم القائل رجع عنه، وإلا أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا، فما أي فقوله منهما المستمر ما ذكر فيها، من ذكر؟ المجتهد، فاعل ذكر إلى المجتهد، ما ذكر فيها المشعر بترجيحه، مفعول به، ذكر ماذا؟ ذكر المشعر، يعني ذكر ما يشعر بترجيحه على الآخر. إذن الإمام الشافعي ذكر قولين في وقت واحد، قول بالوجوب وقول بالندب. القول بالوجوب ذكر معه ما يشعر بتقويته بترجيحه، مثل ماذا؟ كقوله هذا أشبه، قال إيه؟ قال في مسألة هذا واجب، وقال هذا مندوب، لما قال هذا واجب قال هذا أشبه، هذا يشعر بأن هذا القول عنده أرجح من ذاك القول، فهم؟ هذا معنى المشعر، ما ذكر فيه المشعر بترجيحه على الآخر، كقوله هذا أشبه، وكتفريعه عليه، يعني قولان له في وقت واحد، لكن هو فرع على هذا القول، فرع عليه مسائل، معناه إيه؟ هذا القول هو الراجح عنده. وإلا أي وإن لم يذكر ذلك، لم يذكر مثل الأشبه ولم يفرع عليه، فهو متردد بينهما، فالمجتهد متردد بين القولين. ووقع هذا التردد للشافعي رضي الله عنه في 14 مكانا، 16 أو 17، كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروزي، وهو دليل على علو شأنه علما ودينا. يعني وجود القولين له من غير ترجيح أو من غير ما يشعر بترجيح أحدهما دليل على علو شأنه علما ودينا. أما علما كيف إيه؟ هذا هو الشاهد. أما علما كيف يدل على علوه في العلم؟ أما علما فلأن التردد من غير ترجيح، التردد من غير ترجيح ينشأ من إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة. أما علما فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ من ماذا؟ هذا التردد، ما سبب هذا التردد؟ إمعان النظر، ينشأ من إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة، هو نظر طويلا. إذن هذا التردد يدل على طول النظر، على عمق النظر، هذا يدل على أنه ولو عالم في العلم. وأما دينا فإنه لم يبالي بذكره ما يتردد فيه، لم يبالي بذكره ما يتردد فيه، لم يبالي يعني ذكر مسألة، ذكر قولين في مسألة ولم يبالي به، لم يبالي بذكر مسألة له فيها قولين، ما وإن كان قد يعاب في ذلك عادة. إذن الإنسان إذا كان يعني غير متدين لا يتكلم مثل هذا، يعني أنت عندك قولان في هذه المسألة، يعني أنت جاهل، يعني أنت لا تريد أن لا تستطيع أن تخطأ بالحكم، هذا يدل في العادة على الجهل، في العادة يدل على إيه؟ على الجهل. الإنسان لا يحب أن يوصف بالجهل، الإنسان لا يحب أن يوصف بالجهل، ولا يحب أن يرتكب شيئا فيه هذا، بينما الشافعي ارتكبه، يدل على إيه؟ يدل على أنه كان مخلصا، أنه ما كان ينظر إلى مدح الناس وذمهم، فهم؟ هذا هو. أما دينا فإنه لم يبالي بذكره ما يتردد فيه، يعني ما يعني مسألة يتردد فيه. وإن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به بعضهم، وقد حصل بالفعل، حصل بالفعل أن بعض الناس عابوا الإمام الشافعي ونسبوه إلى قلة الفهم وقلة العلم، وبينما الأمر بالعكس. ثم قال الشيخ أبو حامد الإصفرايني، ماذا قال؟ مخالف، قال في حالة وجود قولين للإمام ولم يوجد ترجيح لأحدهما كيف يرجح إذن؟ في هذا قال الإصفرايني مخالف أبي حنيفة منهما أرجح من موافقه. إذا وجد للإمام قولان أحدهما مخالف لأبي حنيفة وآخر موافق، المخالف أرجح. لماذا؟ ليس تعصبا، وإنما فإن الشافعية إنما خالفه لدليل. إذا لم يكن هناك دليل، هذا تعظيم أبو حنيفة، ليس تقليل من شأن أبي حنيفة كما يتوخم، لشدة تعظيمه للإمام أبو حنيفة لا يخالفه. إذا خالف عرفنا أنه خالفه لدليل، فإن الشافعية إنما خالفه دليل. وعكس القفال، القفال بالعكس قال إيه؟ موافق أبي حنيفة هو الأرجح، فقال موافقه أرجح، وصححه النووي لقوته بتعدد قائله. لمن هذا الحكم؟ قاله إمامان، أبو حنيفة الشافعي. إذن الترجيح بكثرة القائلين، الأول الترجيح بالدليل، الأول الإصفرايني وجهة نظره الدليل، القفار ومن معه كثرة القائل، أيهما أولى؟ الدليل، الدليل أولى وليس كثرة القائل، وقليل من عبادي الشكور. واعترض بأن واعترض على القفال، واعترض على القفال بأن القوة إنما تنشأ من الدليل، القوة تنشأ من إيه؟ ليس من كثرة القائلين. وكم من قائل كثيرون يخالفوننا ولا نبالي بهم. واعترض بأن القوة إنما تنشأ من الدليل، يعني وليس من كثرة القائل. فلذلك قال المصنف والأصح الترجيح بالنظر، يعني بالنظر في الدليل، إذا كان قويا فهو الأرجح، فما اقتلع ترجيحه منهما كان هو الراجح. فإن وقف عن الترجيح فالوقف عن الحكم برجحان واحد منهما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.